إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، فأسأل الله عز وجل لي ولكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا ممن قال فيهم عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ثم إنه من المقرر أن يشرح كتاب أو نظم القواعد المثلى في ثلاث جلسات لهذا اليوم، نسأل الله عز وجل لنا ولكم الإعانة والتوفيق والسداد. وقبل البدء في شرح هذا النظم نقدم بمقدمات مختصرة. الأولى فيما يتعلق بالنظم وأصله، فأصل هذا النظم هو كتاب للشيخ العلامة الشهير محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى. وهذا الأصل أصل منثور، يعني ليس بمنظوم على شكل أبيات شعر. وهذا الأصل ذكر مؤلفه رحمه الله أنه كان عبارة عن قواعد متفرقة يذكرها في بعض دروسه في العقيدة، ثم عنا له بعد ذلك أن يجمعها جميعا في كتاب واحد، وهو ما تم له بفضل الله، وهو الكتاب المسمى القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته الحسنى. الأمر الثاني النظم، وهو ما بين أيديكم والذي تم نظمه بفضل الله عز وجل، وتم ذلك في عام 1417 للهجرة. ومن محاسن هذا النظم التي يسرها الله أن الشيخ رحمه الله اطلع عليه في حياته وزاد عليه وحذف منه وصوب وصحح، فهذه مزية لهذا النظم، لأن صاحب الأصل اطلع عليه وتأكد من تحقق مراده في الأصل في هذا النظم. هذا أمر. والأمر الثاني أنه زاد فيه أبياتا زادت من قيمة هذا النظم. والشيخ بن عثيمين رحمه الله له نظم يسير في بعض الفنون على طريقة شيخه عبد الرحمن بن سعدي رحم الله الجميع. الأمر الثالث، لماذا النظم؟ لماذا النظم؟ النظم في فطر الناس وسليقتهم أقرب للفهم وأسرع للحفظ، وقد كان هذا من عادة العرب، فإن العرب كانوا يحبون الشعر ويركزون عليه ويهتمون به، فإذا كان هذا الشعر ينظم مسائل علمية كان أنفع للناس. وقد قال صاحب المرتقى رحمه الله عن النظم: وهو من النثر لفهم أسبق ومقتضاه في النفوس أعلق. وهو من النثر لفهم أسبق ومقتضاه في النفوس أعلق. ولا زال العلماء ينظمون ويهتمون بالنظم حتى تثبت المعلومة. المقدمة الثانية تتعلق بعلم الأسماء والصفات. وعلم الأسماء والصفات من أجل العلوم كما سيذكر المؤلف رحمه الله والناظم بعده في المقدمة، لكن نقول علم الأسماء والصفات على وجه الخصوص من العلوم التي تحتاج إلى مزيد تقعيد، فإن أهل العلم عندما كتبوا في هذا العلم وهو علم الأسماء والصفات كانت مؤلفاتهم إما متن يحتوي آيات من القرآن تدل على صفات الله عز وجل وأسمائه كالواسطية، وإما شرح لتلك الآيات وتفسير لها وبيان للأسماء والصفات فيها، وذلك مثل شروح الواسطية المتعددة، وإما جدال ونقاش مع الفرق الضالة والرد عليهم، وذلك مثل الحموية والتدمرية وغيرها من كتب شيخ الإسلام. لكن أن تكون هناك أو يؤلف مؤلف قواعد في الأسماء والصفات، لا أعلم أن أحدا سبق الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إلى ذلك في جعل كتاب مستقل في قواعد الأسماء والصفات، لم يسبق فيما أعلم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أقصد أنه لم يسبق إلى التأليف في ذلك. أما التقعيد فهو موجود، ولذلك نقول إن قواعد الشيخ ابن عثيمين رحمه الله جلها إن لم يكن كلها قد أخذه من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ومن كتب ابن القيم رحمه الله، فهذه القواعد التي يذكرها هي قواعد موجودة ومنثورة في كتب شيخ الإسلام وفي كتب ابن القيم وغيرهما، لكن هذان على وجه الخصوص أكثر من استفاد منهما الشيخ رحمه الله. فهذه المادة موجودة ولكنها متفرقة في كتب كثيرة، أما أن يكون هناك كتاب خاص في القواعد لصفات الله عز وجل لأسماء الله عز وجل وصفاته فهذا لا أعلم أنه موجود. وهذا يدلنا على أمر وهو توفيق الله عز وجل لبعض أهل العلم، فإن الله عز وجل يوفق بعض أهل العلم لفتح أبواب لم تفتح من قبلهم، هذا من توفيق الله. ولذلك كتاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله القواعد المثلى شرح مئات المرات في كثير من الدول وفي كثير من الدورات العلمية، وشرحه أكثر طلاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله شرحوا هذا الكتاب، ونظمه أيضا عدد من الناظمين وهكذا، فهذا من بركة الله عز وجل لبعض أهل العلم. هذا ما يتعلق بعلم قواعد الأسماء والصفات، ولعلنا نبدأ بالمقدمة. في أحد يقرأ؟ طيب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين آمين: بسم الله الذي له الصفات الحسنى الواحد المولى إليه تبنى، والحمد لله على الإنعام حمدا كثيرا سائر الأيام، ثم الصلاة والسلام تترى على الرسول ما رأينا الفجر، وآله وجملة الصحابة ما أودقت وسط السماء سحابة، وسائر الأسلاف بالإحسان ما غرد الحمام فوق الباني. وبعد فالعقيدة السوية ومن طوت بحكمه الطوية، والعلم بالأسماء والصفات وما يجوز عوزه للذات عزوه للذات مباحث جلية مهمة وفهمها مما يفيد الأمة مباحث جليلة مهمة وفهمها مما يفيد الأمة. قد قيل عنها زبدة الرسالة، نعرف منها ربنا وماله، وما يجوز أو عليه يمتنع، وما به كلام خصم يندفع، وحقه الذي له علينا مما أتى النبي به إلينا، لذا كرمت النظم للقواعد قواعد مثلى لكل ناقد، قد صاغها الشيخ الإمام نثرا وصوغتها أرجو الثواب شعرا حتى تكون سهلة للطالب في حفظها وهو من المطالب مصدرا لأول القواعد بعلم لتدري البدء بالقواعد والله أرجو أن يتم النعمة أن يتم النعمة وأن يقين شر كل نقمة وذا أوان البدء في المقصود بعون رب القادر المعبود. اشتملت هذه المقدمة على مسائل. المسألة الأولى البدء بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أما البدء بالحمد فدليله إجماع الصحابة على تقديم الحمد في ترتيب سور القرآن، هذا أصح ما يستدل به على سنية البدء بالحمد. وأما الأحاديث الواردة في فضل البدء بالحمد وبطلان العمل بدونها أو نقصان أجره فكلها أحاديث لا تصح، وإنما نستدل باتفاق الصحابة وإجماعهم على تقديم الحمدلة الواردة في سورة الفاتحة في أول القرآن، وكذلك بدء النبي صلى الله عليه وسلم وصنيعه في خطبه. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ملحقة بالحمد لله تعالى، ولا شك في فضل تقديم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وحلول البركة بذلك. المسألة الثانية فضل علم الأسماء والصفات، فضل علم الأسماء والصفات. ذكر المؤلف رحمه الله أن علم الأسماء والصفات من أجل العلوم لأسباب. السبب الأول أن علم الأسماء والصفات هو زبدة الرسالة، هو زبدة الرسالة. والمقصود بهذا التعبير زبدة الرسالة أي ما يراد أو أعظم ما يراد وهو معرفة الله عز وجل. وهذا التعبير ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في كثير من كتبه، فهو يسمي علم الأسماء والصفات زبدة الرسالة، لأن كل العلوم المراد منها معرفة الله، فإذا عرف الإنسان ربه تحقق له أعظم مقصود. السبب الثاني أن بهذا العلم نعرف ما يجوز وما يمتنع على الله، أي بعلم الأسماء والصفات نعرف ما يجوز وما يمتنع على الله عز وجل، فيجوز عليه صفات الكمال ويمتنع عليه ضدها من صفات النقص. السبب الثالث أن بهذا العلم دفع لأقوال الخصوم وحججهم، أن بهذا العلم دفع ورد على الخصوم وعلى حجج الخصوم. السبب الرابع أن بهذا العلم يعرف حق الله علينا، أنه بهذا العلم يعرف حق الله عز وجل علينا. ثم ذكر الناظم أن هذه القواعد استحب أن يبدأها بكلمة اعلم حتى يعلم القارئ بدء القاعدة وانتهائها، ثم ختم المقدمة بدعاء الله عز وجل بأن يتم النعمة. إذن هذه هي المسائل التي اشتملت عليها هذه المقدمة. سنتكلم الآن في الباب الأول وهو قواعد أسماء الله عز وجل، وهي سبع قواعد وسنكتفي بها في الفترة الأولى من هذا اليوم. نعم. الباب الأول قواعد في أسماء الله تعالى وتحته سبع قواعد. القاعدة الأولى أسماء الله عز وجل كلها حسنى، أسماء ربي بالغات الحسن ولا يحاط قدرها بالذهن، وذاك كالحي القدير القاهر فاسمه عن كل نقص قد بري، حياته تستلزم الكمال والنوم يفنى عنه والزوال ينفى والنوم ينفى عنه والزوال، كذا القدير قدرة مقرونة بقهره وكل قهر دونه، والعلم موصوف به الرحمن، والجهل ينفى عنه والنسيان، والاسم إن أضفته للآخر يزداد حسنا فوق حسن الآخر. الآخر. طيب، القاعدة الأولى، ومن المهم أن نعرف القواعد، ولكنني أجلت تعريف القاعدة إلى درس القواعد الفقهية، لأننا سنفصل في معنى القاعدة وأمثلتها. نعم يا شيخ. لا، فيها بعض الأخطاء المطبعية، وليس مثل والنوم ينفع عنه. كيف يا شيخ؟ هذه وين، في أي؟ إيه لا، هذا خطأ. على كل حال، النسخة هذه لا بس للفائدة، النظم هذا له ثلاث نسخ موجودة الآن. النسخة الأولى هذه، وهذه نسخة موقع أهل الحديث، لم تعرض على الناظم ولم يطلع عليها ولم يعلم عنها أصلا. النسخة الثانية هي النسخة المطبوعة، قد طبعتها وزارة الشؤون الإسلامية في الكويت، وهي هذا في هذا الكتيب، وهذه هي النسخة المعتمدة. هذه هي النسخة المعتمدة. نعم، أنا شفت بعض الإخوة عندهم نسخة من هذا. النسخة الثالثة نسخة مطبوعة مع شرح للشيخ صالح العصيمي حفظه الله، وهذه موجودة في المواقع وهي أيضا مضبوطة. أما نسخة موقع أهل الحديث فإنها اجتهاد شخصي من بعض الإخوة وغير معتمدة يعني. نعم، ننبه إن شاء الله. أنا يعني مشيت بعض الأخطاء لأنها ستعود في الشرح، وإن شاء الله نحاول أن نركز على التنبيه على هذا الأمر. جزاك الله خير. في بداية القاعدة الأولى، من المفترض أن نعرف القواعد في اللغة والاصطلاح، ولكننا سنرجئ تعريف القواعد إلى درس القواعد الفقهية. سنشرع مباشرة في القاعدة الأولى. قال القاعدة الأولى: أسماء الله جل أو عز وجل كلها حسنى. أسماء الله عز وجل كلها حسنى. نحن الآن نتكلم عن قواعد ماذا؟ الأسماء فقط، لأن المؤلف قسم كتابه إلى ثلاثة أقسام: قواعد الأسماء، ثم قواعد الصفات، ثم قواعد أدلة الأسماء والصفات، قواعد الأدلة. إذن نحن الآن في قواعد الأسماء. قال: أسماء الله عز وجل كلها حسنى. كلها حسنى بمعنى أنها حسنة، جميلة المعنى، لا نقص فيها. هذا معنى حسنى، أي بالغة في الحسن غايته، بحيث لا يتطرق إليها النقص من أي وجه من الوجوه، فلا يحتمل أن يكون اسم الله عز وجل متضمنا لمعنى من معاني النقص البتة، حتى وإن دق هذا المعنى، فهي بالغة في الحسن أقصاه. قال: أسماء ربي بالغات الحسن ولا يحاط قدرها بالذهن، أي حتى تقديرها لو أراد الإنسان أن يتصورها أو أن يقدرها في ذهنه فإنه لن يصل إلى حسنها. فالأشياء الحسنة في الدنيا ربما يستطيع الإنسان أن يدرك حسنها أو يتخيله، لكن الله عز وجل أسماؤه حسنها لا يمكن أن يقدر أو يصل إلى تقديره البشر، لأن عقولهم قاصرة عن إدراك هذا الحسن. قال: وذاك كالحي القدير القاهر فاسمه عن كل نقص قد بري. فالحي اسمه عز وجل في غاية الحسن وفي كمال الحياة، فلا يتطرق إلى حياته سبحانه وتعالى أدنى معاني النقص كسائر الأحياء. كذلك القدير، فقدرته عز وجل لا يمكن أن يتصورها الإنسان، ولا يمكن أن يحيط بها، ولا يمكن له أن يقدرها أو أن يتصورها ويجعل لها قدرا في ذهنه. إذن هذا معنى بلوغ أسماء الله عز وجل الحسن من الحسن غايته وكذلك قهره سبحانه. ثم ركز على واحد من الأسماء وهو الحي، فذكر في البيت بعده قوله حياته، أي هذا الذي سمي حيا حياته تستلزم الكمال. ومما ينغص على صفة الحي عند البشر أو السائر الأحياء شيئان، الزوال والنوم، فالزوال يتنافى مع الحياة والنوم يتنافى مع كمال الحياة. هذا هاتان إذا أردت أن تصف تسمي الله عز وجل بالحي يكون في ذهنك مباشرة ضدهما، الضد الأكبر وهو الزوال، والضد الذي ينقص من الصفة وهو النوم، فكلاهما منفي عن الله جل وعلا. بخلاف البشر إذا وصفناهم بالحياة فإننا نحتمل أن يتطرق الموت والزوال أو يتطرق النوم إلى هذه الحياة الناقصة. الاسم الثاني القدير، قال قدرة مقرونة بقهره وكل قهر دونه، إذن هي قدرة مطلقة، قدرة مشتملة على القهر، فهو سبحانه وتعالى القادر والقاهر فوق عباده، فقدرته المقصود أنها لا يفلت منها أحد، هذا معنى القهر. فقد يكون القادر في البشر قادر على فعل شيء معين أو السيطرة على مجموعة من الناس، لكنه ربما يحتمل أن تكون قدرته غير مشتملة لكل الناس ولكل الموجودات. أما قدرة الله عز وجل فهي قدرة قهر، أي قدرة لا يفلت منها شيء. قال عز وجل وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء. الصفة الثالث واسم الثالث العليم، فصفة العلم فيه ضدها شيئان، الجهل والنسيان، فعلمه جل وعلا مناف للنسيان ومناف للجهل، أي علمه غير مسبوق بالجهل، فإن علم كل عالم في هذه الدنيا يسبقه جهل، لا يكون عالما إلا وقد كان قبل ذلك جاهلا. علم الله عز وجل لا يسبقه جهل، وكذلك لا يلحقه نسيان، فآفة هذا العلم أن يلحقه النسيان، لكن علم الله عز وجل لما كانت صفاته بالغة في الحسن مبلغا عظيما وغاية المبلغ فإنه لم يسبق علمه جهل ولم يلحقه سبحانه وتعالى أدنى نسيان، لا يضل ربي ولا ينسى. ثم قال والاسم إن أضفته للآخر يزداد حسنا فوق حسن الآخر. هذه مسألة وهي وجه حسن أسماء الله. ما وجه حسن أسماء الله؟ أسماء الله حسنى من وجهين، أسماء الله حسنى من وجهين. الوجه الأول حسنى بذاتها، كل اسم مشتمل على حسن، العليم حسن بذاته، الحي كذلك، الحكيم، القادر إلى آخره. هذا الوجه الأول من حسن أسماء الله جل وعلا. الوجه الثاني حسن مركب، بمعنى أنك إذا أضفت اسما للآخر ازداد حسنا، أنك إذا أضفت اسما للآخر ازداد حسنا. فمثلا اسم العزيز مشتمل على صفة ماذا؟ العزة. ما هي العزة؟ ما معنى العزة؟ الغلبة، العزة الغلبة، قالت العرب من عز بز، يعني من عز غلب. هذه العزة صفة لوحدها، وكذلك وصف نفسه عز وجل بالحكمة في قوله الحكيم، والحكمة معناها وضع الشيء في موضعه. هذا إذا نظرنا إلى كل اسم على حدة. لكن إذا قرأنا قوله عز وجل وهو العزيز الحكيم ازداد الحسن، بمعنى أن الله عز وجل ليس عزيزا قويا قادرا مثل بقية الملوك الذين ربما يحملهم قوتهم وعزتهم على البغي والظلم. لا، هو عزته مرتبطة ومقترنة بحكمته، فإنه لا يضع قوته إلا في موضعها ولا يعذب إلا من يستحق، وهكذا. إذن ازداد الحسن حسنا عندما أضيف الاسم للآخر. إذن هذان اعتباران لحسن أسماء الله عز وجل. الاعتبار الأول اعتبار ذاتي في نفس الاسم، والاعتبار الثاني اعتبار مركب من إضافة اسم إلى اسم، وهكذا يقرن الإنسان دائما في المعنى بين الأسماء التي قرن الله عز وجل بينها ليتلمس الحكم، فيجد أن العزيز دائما يقرن مع الحكيم، ويجد أن السميع يقرن مع العليم، وهكذا، فيخلص إلى أوجه كثيرة من الحسن. هذه هي القاعدة الأولى. وضدها أن يعتقد الإنسان أن اسما من أسماء الله يلحقه النقص ولو بوجه دقيق من الوجوه، فإن هذا لا يقبل في أسماء الله عز وجل. نعم. لا، لكن توجد بعض الأسماء، بعض صفات الله عز وجل لا تطلق عليه على وجه الإطلاق، وهذا سيأتينا في قواعد الصفات. صفة مقيدة لا تطلق إلا على وجه المقابلة، نعم. أما أن اسما من أسماء الله عز وجل لا يقال إلا مع أخيه الاسم الآخر، هذا لا يوجد. نعم. القاعدة الثانية. أحسن الله إليكم. القاعدة الثانية: أسماء الله أعلام وأوصاف، أسماؤه اعلم كلها أعلام، وضمنها صفاته العظام، وهي على الأول للترادف، أما على الثاني فللتخالف، وذاك نصا جاءنا وعقلا، وخالف الضلال هذا الأصل. القاعدة الثانية تحتاج إلى مزيد من التركيز، أرجو أن تركزوا. القاعدة الثانية وما بعدها فيها شيء من يعني المبحث أو المباحث اللغوية. القاعدة الثانية: أسماء الله أعلام وأوصاف. نحتاج في البداية أن نفرق بين العلم والوصف. العلم والوصف: أولا، الاسم يطلق ويستخدمه الناس لماذا؟ للوسم، لأن كلمة اسم مأخوذة من وسمة، فهو مثل الوسم الذي يعرف به الشيء. فأنت عندما تطلق على إنسان اسما فإنك تسمه وسما تعرفه به، جيد؟ هذا الإطلاق الأول. وكل رجل منا وكل موجود في هذه الحياة اتخذ اسما، إما أن الله عز وجل سماه في التسمية الأولى، أو أن الناس اصطلحوا على تسميته وتواضعوا على هذه التسمية عبر الزمان. أحيانا يخرج شيء جديد فيختلف الناس في تسميته، ثم يكتب الله عز وجل قبولا لاسم من هذه الأسماء ويمضي بين الناس ويصبح هذا هو الاسم. هذا الاسم الذي تعرف به قد تحتاج أحيانا أن تعرف الشخص بما يزيد على الاسم، لأن هذا الاسم منه أو تحت جنسه أشياء كثيرة، فتحتاج إلى وصفه بصفة أخرى تتضح بها حقيقته. فمثلا الجبل يسمى جبل، لكن لما اختلفت ذوات الجبال احتجنا إلى زيادة، هذه الزيادة تسمى وصف، بحيث لا نستخدمها ابتداء وإنما نستخدمها عند الحاجة. بمعنى عندما أقول جاء محمد، إذا كان لا يوجد في هذا المجلس إلا محمد ما نحتاج إلى الوصف، لكن إذا كان يوجد أكثر من شخص نحتاج إلى الوصف فنزيد، وهكذا. إذن الاسم الذي يعرف به الإنسان ذاته وعينه، هذا من باب تسمية العلم، تسمية الأعلام. وما يحتاج فيه للتمييز بين المتشابهين هذا يسمى وصفا، هذا يسمى وصفا. جاء محمد الطويل، هذا علم ووصف، محمد علم والطويل وصف. أسماء الله عز وجل هل هي أعلام أم أوصاف؟ هنا نتقاطع مع فرقة من الفرق الضالة، وهي المعتزلة والجهمية. هؤلاء فكروا، لم يفكروا بهذه الطريقة، لم يفرقوا بين العلم والوصف. أرجو التركيز معنا بارك الله فيكم حتى نفهم هذه النقطة. المعتزلة والجهمية لم يفرقوا بين ما يراد أن يكون علما وما يراد أن يكون وصفا، فقالوا لو قلنا إن الله سميع وعليم وحكيم وعزيز أثبتنا أربعة آلهة. هذا قول من؟ الجهمية والمعتزلة. قالوا لو أثبتنا أن الله سميع عليم عزيز حكيم أثبتنا أربعة آلهة، لأن العزيز غير العليم غير السميع إلى آخره. وعلى ذلك لو كان عندنا مئة اسم فهم يقولون أنكم يا أهل السنة أثبتتم مئة رب. طيب، هذا قول المعتزلة، ولذلك قالوا الحل ما هو؟ لا يوجد صفات، ونفوا الصفات. ولذلك مذهب الجهمية والمعتزلة نفي الصفات تماما. ماذا قال أهل السنة؟ قال أهل السنة إن أسماء الله عز وجل ينظر لها باعتبارين وبنظرتين. النظرة الأولى على أنها أعلام، على أنها تستخدم كما يستخدم العلم، والنظرة الثانية على أنها أوصاف. النظرة الأولى على أنها تستخدم ليعرف بها العلم. طيب، ألا يجوز أن نقول هذا أسد وفي نفس الوقت هو ليث، وفي نفس الوقت هو ضرغام، وهو هيزبر، وهو أسامة، وأسماء الأسد الأخرى؟ لا يعني تعدد الأسماء لشخص واحد، هذا لا يتنافى ولا يتناقض، ولا يعني تعدد المسمى. فبعض الأشياء لشرفها لها أكثر من اسم، كالسيف والأسد وغيرها. فالله عز وجل هذه كلها أسماء تعود إلى علم واحد، وهو ذات الله عز وجل. كلها أسماء تعود لذات واحدة، وليس هذا مردود لا عقلا ولا شرعا، ففي الشرع موجود والعقل لا يرده. طيب، وكذلك نستطيع أن نقول إذا قلنا إن الله سميع فنحن أبرزنا صفة السمع، وإذا قلنا عليم أبرزنا صفة العلم، وهكذا. فننظر إلى هذه المسألة، ننظر إلى هذا المسمى سبحانه وتعالى من أوصافه. طيب، نوضح نقطة، وهي نقطة ما يسمى في اللغة بالترادف، ما يسمى باللغة أو في اللغة بالترادف. الترادف حينما يطلق مباشرة يبرز في الذهن رجل فوق دابة ومعه رديف، الدابة واحدة وعليها كم رديف؟ اثنان، وأحيانا ثلاثة. وفي دوابنا في هذا الزمان قد يكون يترادف عليها أكثر. هذا معنى الترادف، أن يكون الشيء واحدا وله أكثر من اسم، فيقال هذه اللفظة مرادفة لهذه اللفظة. أسد ترادف ليث. كيف ترادفها؟ يعني كأن اللفظتين كلاهما فوق دابة واحدة، فوق عين واحدة، وهكذا. فنحن عندما نقول إن الله عز وجل هو السميع، هو البصير، هو العليم، المسمى واحد، والأسماء مترادفة، كلها انطبقت على مسمى واحد وهو الله عز وجل. إذن نحن عندما نقول أن الله سميع عليم بصير إلى آخره، فإننا التفتنا إلى الترادف بمعنى تعدد الأسماء لمسمى واحد، وهذا عين الترادف. طيب، وعندما نقول إن الله سميع بصفة السمع وعليم بصفة العلم وحكيم بصفة الحكمة، هل نريد أن العلم والسمع والحكمة معناهما واحد؟ الجواب لا، فالسمع له معنى والعلم له معنى والحكمة لها معنى. إذن هنا بهذا الاعتبار لا يوجد ترادف وإنما تخالف. إذن عندما ننظر، يعني عندنا الآن ركزوا علشان هذه المسألة يعني تحتاج، عندنا السميع العليم البصير الحكيم، إذا قلنا إن هذه أسماء لمسمى واحد وهو الله، هذه عملية ترادف. وعندما نقول السميع العليم البصير أن الله له سمع وله علم وله حكمة وله بصر، فهذا ليس ترادف وإنما تعدد وتخالف. فالسمع ليس هو البصر، ليس هو الحكمة، ليس هو العلم إلى آخره. إذن أسماء الله ينظر لها من زاويتين: زاوية الترادف بمعنى أنها مسميات أو أسماء لمسمى واحد، وينظر عليها للتخالف أن كل اسم له معنى مستقل عن معنى الآخر، فليس السمع هو العلم وليس العلم هو البصر وهكذا. وهذا معنى قول الناظم هنا: أسماؤه اعلم كلها أعلام وضمنها صفاته العظام. وهي على الأول، يعني عندما نريد علما واحدا مسمى واحد وهو الله تكون للترادف، أما على الثاني أي على تعدد الأوصاف تكون للتخالف. وذاك نصا جاءنا وعقلا وخالف الضلال. من هم الضلال؟ الجهمية والمعتزلة، خالفوا هذا الأصل. طيب، ذاك نصا جاءنا، مثلا قوله سبحانه وتعالى: وربك الغني ذو الرحمة. وربك الغني ذو الرحمة، من هو ربك؟ الغني ولا ذو الرحمة؟ هما مسميات لمسمى أو أسماء لمسمى واحد، هو الغني وهو ذو الرحمة، يعني هذين الاسمان مترادفان لمسمى واحد. طيب، هل هو غني ولا رحيم؟ كلاهما. طيب، هل الغنى هو الرحمة؟ إذن هنا للتخالف المعنيان متخالفان. نعم، أحسن الله إليكم. القاعدة الثالثة: الأسماء قد تدل على وصف متعد وغير متعد ولكل خصائص. واعلم بأن الوصف إن تعدى في الاسم للرحمن عز جد، فأثبت الاسم تعالى الله والوصف والحكم الذي اقتضاه، مثاله العليم فهو الاسم، والوصف إن سألت فهو العلم، والحكم علم الله للأشياء في الأرض أو في الجو والسماء. وإن يكن الاسم الكريم لازما، فالوصف أثبت بعد الاسم جازما، كالحي فهو اسمه تعالى، كذا الحياة وصفه كمالا. طيب، الآن القاعدة الرابعة الثالثة تقول: الأسماء قد تدل على وصف متعد أو غير متعد ولكل خصائص. المتخصصين في اللغة العربية، في أحد مدرس اللغة العربية هنا؟ المتخصصون في اللغة العربية يفرقون بين الفعل اللازم والفعل المتعدي. في شيء اسمه الفعل اللازم والفعل المتعدي، وبالمثال يتضح المقال. الفعل اللازم قالوا هو الذي يحتاج فاعلا لكن لا يحتاج مفعول به. احنا نعرف ترتيب الجملة الفعلية: فعل، فاعل، مفعول به. بعض الأفعال أو بعض الجمل الفعلية ما تحتاج إلا فعل وفاعل. مثل إيش؟ مثلا: جاء محمد. تمت الجملة ولا ما تمت؟ تمت، تمت بفعل وفاعل: جاء محمد، أشرقت الشمس. تمت الجملة بفعل وفاعل. هذا الفعل جاء وأشرقت يسمى فعل لازم، أي لا يحتاج إلى مفعول به. جيد. هناك من الأفعال من لا يكتفي بفاعله، يحتاج إلى مفعول به، وإذا لم يأتي المفعول به أحسست أن الجملة ناقصة، فتقول مثلا أكل محمد. أكل ماذا؟ مباشرة ستسأل، واضح؟ طيب، ضرب زيد، مباشرة تقول ضرب من؟ هذا الفعل أكل وضرب أفعال متعدية تحتاج إلى مفعول به. هذا المستوى الأول من هذه القاعدة. وعلى ذلك فأسماء الله التي تؤخذ من أفعال لازمة تختلف عن أسماء الله التي تؤخذ من أفعال متعدية، وسنوضح ذلك بالمثال. مثلا اسم الحي، اسم الحي، نقول حي يا فلان، أي عاش، حي يا فلان، هذا ما يحتاج مفعول به، مثل ما تقول عاش فلان أو حي يا فلان، إذن هذا فعل لازم. فمثلا اسم مشتق من حي وهو الحي، هذا اسم لله عز وجل مأخوذ من فعل لازم. قال العلماء إذا كان الاسم مأخوذا من فعل لازم فيجب عليك أمران فقط. الأمر الأول إثبات الاسم، وهو اسم إيش في مثالنا؟ الحي. الأمر الثاني إثبات الصفة الموجودة في الاسم، صفة ماذا؟ الحياة، صفة الحياة. بهذا تكون أنت آمنت بهذا الاسم، طبقت ما هو مطلوب منك في هذا الاسم وهو اسم الحي، تعرف أو تؤمن بالاسم، تثبته وتثبت الصفة المتضمنة في هذا الاسم، تكون بذلك فعلت ما يجب عليك. بينما الأسماء، أسماء الله عز وجل المأخوذة من أفعال متعدية، سيلزمك فيها ثلاثة أمور. الأمران الأولان وزيادة أمر ثالث. نعطي مثال، مثل العلم، صفة العلم أو اسم العليم. يلا نطبق الأمرين الأولين، أولا إثبات اسم العلم العليم، الثاني إثبات صفة العلم. هناك أمر ثالث وهو إثبات الأثر المترتب، وما هو الأثر هنا؟ علم الله للأشياء، للمخلوقات، وجود معلومات يعلمها سبحانه وتعالى. لأنك لا تقول علم الله وبس، تقول علم الله ما في السماوات، علم الله غيب السماوات، فأنت تثبت اسم العليم، تثبت صفة العلم، وتثبت هذه المعلومات، الحكم المترتب على هذا العلم، وهو علم الله عز وجل لسائر مخلوقاته سبحانه وتعالى. إذن القاعدة تقول إن جاء الاسم من فعل لازم وجب علينا أمران. الأمر الأول إثبات الاسم وإثبات الصفة، وإذا كان الاسم مأخوذا من فعل متعد وجب علينا ثلاثة أمور: إثبات الاسم، إثبات الصفة، إثبات الأثر المترتب على هذه الصفة وعلى هذا الاسم. طيب تفضل. قال بعضهم، لكن هذا يعني لعله يأتينا في الصفات، يعني قد يكون الاسم لازما من وجه ومتعديا من وجه، سيأتينا هذا إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. القاعدة الرابعة، بس للعلم حنا راح نأخذ اليوم قواعد الأسماء فقط، يعني باقي عندنا ثلاث قواعد وننتهي في أقصد في جلسة العصر. نعم. القاعدة الرابعة. أحسن الله إليكم. ما تمرون على الأبيات بتعليق يا شيخ بعد الشرح؟ يعني تصحيح القراءة. تصحيح وال تعليق على الأبيات نفسها. تقصد ما مضى يعني القاعدة الماضية؟ الثالثة. نعم. قال واعلم بأن الوصف إن تعدى في الاسم للرحمن عز جد، أي إذا كان الاسم مأخوذا من فعل متعدي. هذا معنى الوصف إن تعدى، أي كان فعله متعديا وليس بلازم. قال فأثبت الاسم تعالى الله والوصف والحكم الذي اقتضاه. ثلاثة أمور: الاسم، إثبات الاسم، إثبات الوصف، إثبات الحكم. هذا كلها موجودة في البيت 28، إثبات الاسم والوصف والحكم، هذه في الأسماء المتعدية. قال مثاله العليم فهو الاسم، والوصف إن سألت فهو العلم، والحكم علم الله للأشياء في الأرض أو في الجو والسماء. هذا مثال تطبيقي على الثلاثة أمور الواجبة. قال وإن يكن الاسم الكريم لازما، أي مأخوذ من فعل لازم كفعل حي. قال فالوصف أثبت بعد الاسم جازما، يعني يلزمك أمران فقط، إثبات الاسم وإثبات الوصف. قال فالوصف أثبت بعد الاسم، يعني أثبت الوصف وأثبت الاسم. كمثل مثال ذلك الحي فهو اسمه تعالى، كذا الحياة وصفه كمالا. إذن أثبتنا الاسم وهو الحي، وأثبتنا الصفة وهي صفة الحياة. القاعدة الرابعة: دلالة الأسماء على الذات والصفات تكون بالمطابقة والتضمن والتلازم والالتزام. واعلم بأن الاسم ذو دلالة للذات والصفات لا محالة، مطابقا وإن لواحد قصد، فذا تضمن فخذ ولا تحد، وما على لازمه قد دل، فذا التزام قد أتى مجلى. مثال ما يدل بالتطابق للذات والصفات اسم الخالق، لكنه يدل بالتضمن لواحد منها على التمعن، ودل للقدرة والعلم معا بالالتزام فافهمن واسمعا. واللازم الصحيح من وحييه حق مراد ثابت لديه. طيب، يعيننا الله على هذه المسألة لأنها مسألة منطقية تعلق بالمنطق. في حد درس منطق أو درستم؟ طيب جيد. قال القاعدة الرابعة: دلالة الأسماء على الذات والصفات تكون بالمطابقة والتضمن والالتزام. هذه ثلاث أنواع تسمى أنواع الدلالات، ولا بد من ذكر المثال لتتضح هذه الدلالات الثلاث. أعلاها وأقواها هي دلالة المطابقة، دلالة المطابقة. ومعنى دلالة المطابقة دلالة الكلمة على عين معناها، دلالة الكلمة على عين معناها، يعني مطابقة تماما هكذا، يعني لا زيادة ولا نقصان، هذه تسمى دلالة المطابقة. مثل قوله عز وجل مثلا: تلك عشرة كاملة، في فدية الفدية المذكورة في آية الحج، قال فثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، هذه دلالة مطابقة تماما. عشرة أيام والكلمة عشرة، فهي تطابق هذا المطلوب بالاسم، كلمة عشرة يطابق المعدود في هذه الأيام، هذه تسمى دلالة مطابقة. طيب، الدلالة الثانية دلالة التضمن، دلالة التضمن، وهي دلالة الكلمة على جزء معناها، مو كل المعنى، جزء معناها. لو قلت لك مثلا: عندي عشرة ريالات، ثم سألني سائل وقال: إذن عندك ثلاثة. طيب، هل قلت أنا عندي ثلاثة؟ لم أقل ذلك، لكن العشرة تتضمن الثلاثة، إذن عندما قلت عندي ثلاثة أو سألني ثلاثة، هذه دلالة تضمن، يعني أن الثلاثة ستكون من ضمن هذه العشرة. إذن المتكلم عندما يقول عندي عشرة كأنه قال عندي ثلاثة تضمنا وليس مطابقة، وإنما تضمنا، واضح؟ لكن لو قال عندي عشرة ريالات وسألته هل عندك عشرة فقال نعم، هذه دلالة ماذا؟ مطابقة. طيب الدلالة الثالثة دلالة الالتزام. دلالة الالتزام، قال في تعريف دلالة الالتزام هي دلالة اللفظ على شيء خارج عنه، على شيء خارج عنه، وهي العبارة المشهورة اللي يقولها كثير من الناس، يقول أنت قلت كذا إذن يلزم من قولك كذا أنك كذا. هذه يسميها دلالة إيش؟ التزام. هو ما تكلم ولا قال بهذه الكلمة لكن أنت تلزمه بذلك. فمثلا الذين يقولون من بعض أهل البدع، الذين يقولون إن الله سميع عليم قدير بصير حكيم وحي فقط، نقول لهم وبقية الأسماء والصفات يقول ننفي هذه الأسماء والصفات، نقول يلزمكم كما أثبتتم هذه الأسماء والصفات السبع، يلزم منه أن تثبتوا بقية الأسماء. هذا إلزام بلازم صحيح، لأنه فعلا يلزمهم، كيف يثبت هذا ولا يثبت ذلك. كذلك لو قال مثلا مدير المدرسة للطلاب، قال لهم إذا كان الجو ممطرا فلا تحضروا، فلما جاء الغد فإذا بالجو صحوا. طيب يحضرون؟ المفترض الجو صحوا، المفترض هو قال إذا كان الجو ممطرا لا تحضروا، فلما جاء الغد كان الجو إيش؟ صحو، ليس هناك مطر، فمفترض إيش؟ لو قال طالب من الطلاب أنت لم تتكلم عن الحضور، أنت تكلمت عن الغياب فقط، قلت إذا كان الجو ممطرا لا تحضر غيبه، هل له حجة؟ لا. لماذا؟ لأنه يلزم من قول المدير لا تحضروا إذا كان ممطر أنكم تحضرون إذا لم يكن كذلك، لأنه يفهم منه ويلزم من كلامه، وهكذا. إذن هذه تسمى دلالة إيش؟ التزام، يعني شيء غير مذكور لكنه يلزم من الكلام، وهذا موجود كثيرا في القرآن الكريم، مثل قوله عز وجل إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، أمر الله بالسعي، يلزم منه ماذا؟ يلزم منه إيجاد الوسيلة، محاولة الذهاب، لأنه قد يقول قائل لم يأمرني الله عز وجل أن أمشي إلى المسجد، ما في آية تقول امشي إلى المسجد، نقول له يلزم من السعي وتحصيل هذه الصلاة، يلزم منها وإن لم ينص على ما تريد أنت بالضبط. إذن هذه تسمى دلالة الالتزام. أسماء الله عز وجل تطبق فيها هذه الدلالات، مثلا اسم العزيز مقارنة بصفة العزة ماذا بينهما؟ تطابق. إذن اسم العزيز دل على صفة العزة بالتطابق، لأن العزة مأخوذة من العزيز. طيب أعطني دلالة مطابقة تؤخذ من من اسم السميع، إثبات صفة السمع. طيب اسم الحي الحياة. طيب لو قال قائل أنا لا أثبت أن الله موجود، الله ليس بموجود، لا أصفه بصفة الوجود. طيب بماذا تصفه؟ قال أصفه بالسميع والعليم والبصير، ولا أصفه بصفة الوجود لأنه لا يوجد عندي نص. ماذا نقول له؟ يلزم. كيف يكون سميعا غير موجود أو عليم غير موجود؟ هذه دلالة إيش؟ دلالة التزام، لأن كلمة موجود ليست ملفوظة وليست مذكورة. طيب قال هنا حتى نطبق على الأبيات، قال واعلم بأن الاسم ذو دلالة للذات والصفات لا محالة. يعني الاسم يدل على الصفة ويدل على الذات، ذات الله عز وجل ووجوده سبحانه وتعالى. قال مطابقا، أي دلالة المطابقة، يعني مما تعمل في هذا الباب دلالة المطابقة. قال وإن لواحد قصد، يعني فذا تضمن فخذ ولا تحد. خلنا نأخذ المثال، قال مثال ما يدل بالتطابق للذات والصفات اسم الخالق. الآن التطبيق على اسم، سنعود إلى البيت الماضي، التطبيق على اسم الخالق. قال مثال ما يدل بالتطابق للذات والصفات اسم الخالق. إذن اسم الخالق يدل بالتطابق على ماذا؟ على صفة الخلق. طيب قال لكنه يدل بالتضمن لواحد منها على التمعن. إذن اسم الخالق، أيضا اسم الخالق نستطيع أن نأخذ منه صفتين أخريين، وهي الوجود والخلق، صح ولا لا؟ الوجود والخلق. إذن لا يمكن أن يكون خالقا لكنه غير موجود. إذن أي اسم من أسماء الله عز وجل، أي اسم، بل قال بعض العلماء أسماء كل المخلوقات، ليست فقط أسماء الله عز وجل، أسماء كل المخلوقات تدل ولا بد على شيئين: أولا وجود هذا الشيء المسمى، ثم الوصف الزائد. فمثلا اسم الشجرة يدل على كم معنى؟ أولا وجود الشجرة، وثانيا هذه الشجرة، هذا المخلوق الذي ليس بجبل وليس بحجر وليس بنهر، الشجرة ذات الفروع، إذن دل على شيء. كل اسم من الأسماء، وكذلك للخالق عز وجل، كل أسماء الخالق سبحانه وتعالى تدل مباشرة على أقل احتمال على شيئين: وجود وعلى صفة، على وجود وعلى صفة. أما الوجود فهو متكرر في كل أسماء الله عز وجل، وأما الصفة فمختلف على حسب الاسم. فمثلا اسم الحكيم يدل على وجود وحكمة، اسم العزيز على وجود وعزة، اسم السميع على وجود وسمع. طيب هذا الوجود والسمع والوجود والحكمة هو نفسه الثلاثة والسبعة، لما قلنا في العشرة في دلالة التضمن، فهو متضمن لهذا. فنحن نقول اسم السميع أو اسم العليم يدل على السمع على وجهه مطابق، ويدل على الوجود بالتضمن. طيب قال هنا ودل للقدرة والعلم مع بالالتزام. كيف يكون خالقا وهو غير قادر؟ يلزم من كونه خالقا أنه قادر، يلزم من كونه خالق أنه عالم عليم سبحانه وتعالى. كيف يخلق بلا علم؟ كيف يخلق بلا قدرة؟ إذن من أين أتينا بالقدرة والعلم؟ بأي دلالة؟ بالالتزام. ليش قلنا بالالتزام؟ لأنها غير مذكورة أو غير ملفوظة، وإنما استنتجناها وليست متضمنة، ليست متضمنة. قال واعلم بأن الاسم ذو دلالة للذات والصفات لا محالة، مطابقا أي هذه الدلالة الأولى دلالة التطابق، وإن لواحد قصد يعني من الاثنين الخلق والسمع أو الخلق والعلم أو الخلق والحكمة، إن لواحد منهما قصد فذا تضمن، أي هذه دلالة التضمن، فخذ ولا تحد، وما على لازمه قد دل فذا التزام، أي دلالة التزام قد أتى مجل. مثال ما يدل بالتطابق للذات والصفات اسم الخالق، اسم الخالق يدل على ذات الله الخالقة سبحانه وتعالى، وهذا دلالة مطابقة. قال لكنه يدل بالتضمن لواحد منها، يعني إما الوجود أو الخلق، هذا بدلالة إيش؟ التضمن. قال ودل للقدرة والعلم لأنهما غير مذكورين في اللفظة بالالتزام فافهمن واسمع. ثم قال أخيرا واللازم الصحيح من وحييه حق مراد ثابت لديه، يعني كأنه افترض سؤالا لمعترض يقول لماذا تقول النصوص ما لم تقل؟ إذا أنت أعملت دلالة الالتزام فأنت تقول النصوص ما لم تقل، من من من أين أتيت بالقدرة والعلم؟ والله لم يقل قدرة والعلم، وإنما قال خالق، فأنت أنطقت النصوص بما لم تنطق، كأن المعترض يقول هذا الكلام. قال وما واللازم الصحيح من وحييه حق مراد ثابت لديه. قد ذكر شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم أن اللوازم تنقسم إلى أقسام، لازم صحيح ولازم باطل فاسد. اللازم الصحيح يثبت وهو الموافق للنص والعقل، فهذا يثبت، واللازم الباطل يرد ويدفع. مثلا نعطي مثال، قوله سبحانه وتعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض، هذه ستأتي الآية معنا في أدلة الصفات، ولقد خلقنا السماوات والأرض في ستة أيام وما مسنا من لغوب. قد يقول قائل يلزم من خلق هذه المخلوقات العظيمة تعب ونصب ورهق، يلزم في طبيعة البشر الذي يقوم بعمل شاق يلحقه، يلزم من ذلك أنه يلحقه تعب. نقول هذا اللازم صحيح في حق من؟ البشر العباد، وغير صحيح في حق الخالق الذي قدرته تامة سبحانه وتعالى. إذن قد يكون اللازم باطلا وقد يكون اللازم صحيحا، فاللازم الصحيح مقبول. لماذا مقبول؟ لأنه علم الله أننا سنستنتجه، علم الله أننا سنستنتج هذا اللازم ولم ينهنا عنه، فدل على أنه لازم صحيح. طيب تفضل. نعم الوجود والخلق، نعم لواحد منها، يقول أنا قلت لكم أن كل اسم من الأسماء يلزمه إثبات شيئين مباشرة حتى في المخلوقات العادية، وجود هذا الشيء، لأنك لا تستطيع أن تسمي شيئا وهو ليس موجود، حتى قد يكون هذا الوجود ذهني أحيانا، مو لازم يكون وجود حقيقي، قد يكون وجود لكنه يوصف بأنه موجود. فقولك خالق دل على أمرين، الوجود والخلق، لكن دل عليهما جميعا بالتطابق، لكن إذا أردت الوجود وحده هذه دلالة تضمن، مثل الثلاثة والسبعة من العشرة. أحد الخلق والوجود، إذا أحدهما هذه دلالة تضمن، وإذا جميعا فهي تطابق، لأنه لا يمكن أن ينفكان عن بعضهما. طيب أحسن الله إليكم. نعم. القاعدة الخامسة أسماء الله توقيفية لا مجال للعقل فيها، واعلم بأنها على التوقيف على نصوص وحين الشريف، فالعقل لا يثبت شيئا منها بل قاصر كل القصور عنها، لا تخف شيئا ليس فيه علم، فذاك إثم واضح وجرم. قال القاعدة الخامسة: أسماء الله توقيفية لا مجال للعقل فيها. في قوله لا مجال للعقل فيها توضيح لمعنى توقيفية، فالشيء التوقيفي هو الموقوف على النص، الموقوف على النص بعيدا عن العقل. طيب، هل صفات الله لا يدخلها العقل مطلقا؟ نقول نعم، يدخلها مؤكدا لا مقترحا شيئا جديدا. العقل لا نقول لشخص فكر بعقلك واقترح لنا أسماء لله، لا، نقول أعمل عقلك في الاسم الثابت وأثبته عقلا ليزداد ثبات هذا الاسم عندك وعند غيرك، أما أن يقترح العقل اسما فلا. وهذا معنى التوقيف، أي الوقوف عند النص الشرعي. طيب، ما هو النص الشرعي المعتمد في باب الأسماء والصفات؟ قال العلماء: القرآن الكريم واحد، اثنين صحيح السنة، ثلاثة أقوال الصحابة. الأول والثاني لا إشكال فيهما لأنهما هما الوحيان، أما الثالث وهو أقوال الصحابة فلماذا نستدل بأقوال الصحابة في إثبات أسماء الله عز وجل؟ ذكر ابن القيم وغيره من أهل العلم أن الصحابة يقبل قولهم في إثبات الأسماء لأن هذا الباب، ها، في عبارة تتكرر دائما، هذا الباب مثله لا يقول به الصحابة بعقولهم وبآرائهم، وإنما نعلم من إيمان الصحابة وكمال اتباعهم أنهم لا يتدخلون في الغيب، لا يتدخلون في الغيب، فما قالوه من أمور الغيب يكون حكمه حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك دائما تجد هذه العبارة، عبارة ومثله لا يقال بالرأي، قال ابن عباس كذا وهذا القول مثله لا يقال بالرأي، يعني أنه قطعا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من عادة الصحابة أنهم لا يهجمون على ما غيب عنهم من علوم الغيب ومن صفات الله عز وجل. إذن هذا الباب يقبل فيه قول الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. واعلم بأنها، أي الأسماء على التوقيف، أي يعتمد إثباتها على الوقف للإجتهاد، الوقف للإجتهاد، هذا معنى التوقيف على نصوص وحينا الشريف. كلمة وحي تشمل الكتاب والسنة، تشمل الكتاب والسنة، وكلام الصحابة يدخل ضمن السنة. قال: فالعقل لا يثبت شيئا منها، أي من هذه الأسماء. لماذا؟ العقول جيدة ومتمكنة وتوصلت إلى اختراعات وتقنيات، نعم، لكنها حائرة في إدراك صفات الله عز وجل، ولا يمكن لها أن تدرك. كيف للمخلوق أن يدرك الخالق سبحانه وتعالى؟ قال: بل قاصر كل القصور عنها، فهو ليس كمثله شيء، لا شبيه له. حتى ندرك من هذا الشبيه وجه الشبه ولم نره سبحانه وتعالى، وعقولنا قاصرة، فنحن مثل الذي يفكر داخل دائرة، فمهما توصل لا يزال داخل هذه الدائرة، مهما لم يبقي علما من العلوم إلا أنه ما زال داخل الدائرة. وبالتالي كما قال ابن القيم في مثال له، قال: إن مثل الإنسان الذي يبحث في هذه الأمور مثل رجل حبس في صندوق ثم رمي به في سفينة، ثم كانت هذه السفينة في عرض المحيطات والبحار، فكيف بهذا الإنسان الذي داخل هذا الصندوق، كيف يفكر وكيف يرى ما حوله من هذا الكون؟ هذا هو العقل، محبوس بالقدرات البشرية، لا يمكن أن يصل إلى معرفة الخالق إلا عن طريق الخالق سبحانه وتعالى. ومعرفة الله عز وجل مرادة ومهمة، يجب على العبد أن يتعرف على ربه، وهذا زبدة الرسالة، أن تعرف من أسماء الله وصفاته ما يعرفك به جل وعلا. ولعلنا يعني يكون لنا يعني وقفة أخرى نتوسع في هذا المعنى إن شاء الله. ثم قال: لا تقف شيئا ليس فيه علم، وهذا مقتبس من الآية الكريمة: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فذاك إثم واضح وجرم، أي تجاوز الحد والتهوك في النصوص والتعمق فيها بما لا طائل وراءه، كل ذلك إثم واضح وجريمة يكسبها الإنسان على نفسه. نعم، أحسن الله إليكم. القاعدة السادسة: أسماؤه عز وجل غير محصورة بعدد معين، واعلم بأنها على المشهور لم تنحصر بالعدد المحصور. دليل ذاك ما به من ريب، ما استأثر الله به من غيب، كما رواه أحمد والحاكم مصححا والكل ذو مكارم. أما حديث 99 فلا يفيد الحصر باليقين، فلا يفيد الحصر للأسماء، بل حصر ما قد خص بالجزاء. نظيره من المثال فاعلمي، عندي لأجل البذل ألف درهم. فليس يعني ذاك أني أنفي عن حوزتي ما زاد فوق الألف. إذن هذه هي القاعدة السادسة، وهي: هل أسماء الله عز وجل محصورة بعدد معين أم أنها غير محصورة؟ ذهب جمهور أهل العلم من الفقهاء والمحدثين على أن أسماء الله عز وجل غير محصورة بعدد، هذا مذهب الجمهور. وذهب بعض أهل العلم على أنها 99 اسما، وهذا رأي ابن حزم رحمه الله، ابن حزم الظاهري يرى أنها 99، ويرى السهيلي رحمه الله من أئمة اللغة والحديث أنها 100، لكن القول الصحيح والراجح هو قول الجمهور، يدل عليه الأثر من السنة والعقل كما سيأتي. قال: دليل ذاك، أي دليل الراجح وهو مذهب الجمهور المشهور، دليله حديث ما استأثر الله به من غيب، وهذا الحديث كما ذكر هنا رواه أحمد والحاكم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وهو حديث صحيح صححه كثير من أهل العلم كابن حجر وابن القيم وغيرهما. والحديث ماذا يقول؟ اللهم أني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. يعني هناك من الأسماء ما علمه الله بعض عباده، أو ما أنزله الله في بعض كتبه التي لم نطلع عليها، فإننا لم نعرف من الكتب إلا ما سماه الله، ونحن نوقن أن الأنبياء منهم من قصه الله علينا ومنهم من لم نقصص عليه كما قال عز وجل. فهؤلاء الأنبياء لهم كتب ربما ذكر فيها شيء من أسماء الله عز وجل، أو أنزلته في كتابك يعني جميع الكتب، أو علمته أحدا من خلقك، قد يهدي الله من عباده الصالحين والأولياء لاسم من أسماء الله ويحجبه عن غيرهم، هذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. قال: أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فإن لله الأسماء الحسنى. قال: ولله الأسماء الحسنى، ولم يقل 10 20، ولله الأسماء الحسنى. فله أسماء عز وجل استأثر بها لنفسه سبحانه وتعالى. هذا يدل على ماذا؟ على أن من الأسماء ما لا نعلمه. فإذا جئنا نعد ووصلنا إلى 99، فإننا قطعا لم نعد تلك الأسماء التي استأثر الله بها عز وجل. وهناك حديث في سنن الترمذي وغيره فيها تعداد الأسماء، التسعة والتسعين، ولكن هذا الحديث ضعفه كثير من أهل العلم. قال: أما حديث التسع والتسعين، وما هو الحديث؟ حديث التسع والتسعين، نعم، إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة. طيب، هل هذه الصيغة صيغة حصر؟ لا، إن لله تسعة وتسعين صيغة الحصر لا تأتي هكذا، صيغة الحصر تأتي بقولك ليس لله إلا تسعة وتسعين اسما. لو قال بهذه الطريقة لقلنا هذه صيغة حصر. قال: أما حديث التسع والتسعين فلا يفيد الحصر باليقين، فلا يفيد الحصر للأسماء، بل حصر ما قد خص بالجزاء. هذه التسع والتسعين خصت بجزاء فقط. ما هو الجزاء؟ من أحصاها دخل الجنة. ثم ذكر مثالا، وهذا المثال ذكره كثير من أهل العلم، وإن كان ليس بنصه إلا أنهم ذكروه، كابن حجر رحمه الله في الفتح في شرح حديث التسع والتسعين، وكذلك النووي رحمه الله في شرح مسلم في حديث التسع والتسعين، وابن القيم في شفاء العليل، وغيرهم من أهل العلم ذكروا هذا الاستدلال بهذا الوجه. وإن كان هذا الاستدلال ليس بنصه، لكن هنا صيغة لأجل النظم والشعر بهذه الألفاظ. قال: نظيره من المثال فاعلمي عندي لأجل البذل ألف درهم، عندي لأجل البذل والعطاء والصدقة ألف درهم، فليس يعني ذاك أني أنفي عن حوزتي ما زاد فوق الألف. يعني ما يعني هذا أنه ليس عندي إلا ألف، لا، عندي ألف للصدقة، لا يعني أن عندي غير هذه الألف. إذن هذا كله يؤكد ماذا؟ يؤكد أن الراجح أو القول الصحيح عدم حصر أسماء الله عز وجل في التسعة والتسعين. قال بعض العلماء أيضا: فإن الله عز وجل له أسماء مترجمة عن هذه الأسماء بلغات أخرى، فنفس السميع له ترجمة في لغة أخرى، قد يعد ذلك من أسمائه سبحانه وتعالى، والباب واسع. فهذا كله يدل على أن أسماء الله عز وجل لا يمكن أن تحصر بالتسع والتسعين. نعم، الأخيرة، القاعدة الأخيرة. أحسن الله إليكم. القاعدة السابعة: الإلحاد في أسمائه عز وجل هو الميل بها عما يجب فيها. واعلم بأن اللحد في الأسماء محرم، فبئس ذا من دائي. ومنه ما يكون كفرا ظاهرا حسب الدليل لا تكن مغامرا، والله نص قوله عليها: ذروا الذين يلحدون فيها. نعم، وقسموا اللحد إلى أنواع أربعة. طيب لحظة بس قبل، لأن الباب هذا يعني طويل شوي. قال: واعلم، طبعا ها القوسين، تعلمون دلالة القوسين، أن هذا البيت من ابن عثيمين رحمه الله. قال: واعلم بأن اللحد في الأسماء محرم، فبئس ذا من داعي. معنى اللحد في اللغة الميل، معنى اللحد الميل، ومنه القبر يسمى لحدا إذا كان شقه ما فيه ميول يسمى لحد. إذن هذا معنى اللحد، وهذا المعنى مستخدم بعينه هنا، أي الميل في صفات في أسماء الله عن ما يجب فيها. يسمى يعني الشرع عبر في صفة الذم باللحد، وفي صفة المدح بماذا؟ يعني في الميل، بمعنى الميل. إذا كان الإنسان مائلا عن الحق يقال هذا ملحد، يلحدون في أسماء، هذا ميل عن الحق. طيب ميل عن الشرك وعن الباطل حنيفية. نعم، إذن الحنيفية ميل، ومنه الحنف أي الميل في المشية. فإذا كان الإنسان مائلا عن الباطل والشرك ما يقال ألحد، وإنما يقال حنف أو اتخذ الحنيفية، أي الميل عن الباطل. وإذا كان الميل عن الحق يسمى إلحادا. قال: محرم، أي هذا الإلحاد محرم. وكلمة محرم عامة تشمل أقصى درجات التحريم وهو الكفر والشرك، وأيضا تشمل التحريم الذي يكون كبيرة أو يكون صغيرة. قال: ومنه ما يكون كفرا ظاهرا حسب الدليل لا تكون مغامرة. إذن يكون توجهك عن طريق ما دل عليه الدليل الشرعي، ما كان كفرا فاجعله كفرا، وما ليس كذلك فاجعله في موضعه المناسب. قال: والله نص قوله عليها. ما معنى نص في اللغة؟ ها، يعني في عندنا شيء اسمه منصة، صح؟ هي إبراز الشيء ورفعه، إبراز الشيء ورفعه يسمى نص. طيب، فالنص من الدلالات ما كان مرتفعا ظاهرا واضحا لا شك فيه. ولذلك يقول مثلا: وهذا الدليل إيش؟ نص في المسألة. كيف نص؟ يعني مرتفع ظاهر لا شك فيه. قال: والله نص قوله عليها، أوضحه وأبرزه. ذروا الذين يلحدون، أي اتركوهم. نعم، أحسن الله إليكم. وقسموا اللحد إلى أنواع أربعة فاسمع بقلب واعي. أولها الإنكار والتعطيل، لها فذاك باطل وبيل، كمذهب الجهمية المعطلة وغيرهم من الفئات المبطلة. والآخر التمثيل والتشبيه بالخلق مثل ما أتى السفيه. والنص جاء والنص جاء لا بدون همز جاء والنص جاء منزها والنص جاء منزها للواحد، وإنما التشبيه فعل الجاحد. والثالث استحداث اسم زائد لله دون آية أو شاهد، كما تسميه النصارى بالأبي، أو أن يسمى علة للمطلب. والرابع اشتقاق شيء منها لغيره ممن يقل عنها. مثاله اشتقاق اسم اللات من الإله جل ذو الصفات، كذلك اشتقاق اسم العزى من العزيز جل واستعز. طيب، إذن قال إن الإلحاد في أسماء الله أربعة أقسام. القسم الأول وهو أعظمها التعطيل، ومنه المعطلة. ومعنى التعطيل يعني لا، إذا جيت تعرف، هذه في قواعد التعريف، إذا أتيت تعرف الشيء لا تعرفه بكلمة مشتقة منه. يعني مثلا تعريف الصيام هو أن تصوم، أو تعريف الصلاة هي أن تصلي. طيب، أنا أسألك عن الصلاة تقول لي تصلي. ما تعريف الشراب هو أن تشرب، ما استفدنا شيء. لا تأتي، هذا ماذا يسمى في المنطق في التعريف؟ دور، يسمى دور. ينبغي أن لا يشتمل المعرف على ألفاظ التعريف. طيب، قال نعم، التعطيل يعني جعل الشيء مهملا لا عمل له، مثل بئر معطلة يعني لا يستفاد منها، وجودها كعدمها، هذا معنى التعطيل. هو موجود لكن لا أثر له، هذا شيء معطل. فالتعطيل في أسماء الله موجودة في القرآن لكن لا أثر لها ولا فائدة منها. وهذا مذهب الجهمية الذين يقولون ليس لله لا أسماء ولا صفات. طيب، والقرآن موجود أسماء وصفات، إذن عطلوها، ما يقدرون ينكرونها من القرآن ويمسحونها، فهي موجودة لكنها بلا أثر، أي معطلة. إذن هذا النوع الأول من التعطيل من الإلحاد وهو التعطيل. قد اتفق مئات العلماء على تكفير الجهمية الذين ينفون كل أسماء الله وكل صفات الله عز وجل. وقد ساق ابن القيم رحمه الله أئمة أهل العلم الذين يكفرونهم في نونيته، وأوصلهم إلى 500 عالم. قال: والآخر التمثيل والتشبيه. إذن النوع الثاني من التعطيل تعطيل جزئي، إثباتها ولكن بتمثيلها وتشبيهها بصفات المخلوقين الآخرين، فهو سميع كسمعنا وبصير كبصرنا، وهكذا يقولون، وهذا نوع من الإلحاد في أسماء الله. قال: والنص جاء منزها للواحد. ما هو النص؟ ليس كمثله شيء. قال: والثالث استحداث اسم زائد لله دون آية أو شاهد، أي اختراع اسم جديد لم يرد في الكتاب ولا في السنة، فهذا أيضا إلحاد. قال: كما تسميه النصارى بالأبي، يسمون الله الأب، أو أن يسمى علة للمطلب، هذا في اصطلاح أهل المنطق، يسمون الله العلة الفاعلة، العلة الفاعلة يسمون، وهذا يدخل في الإلحاد. الرابع اشتقاق شيء منها لغيره ممن يقل عنها، يسمي الله نفسه فتشتق من هذا الاسم لعباده المخلوقين. قال: مثاله اشتقاق اسم اللات من الإله جل ذو الصفات، كذلك اشتقاق اسم العزة من العزيز جل واستعز. وهذا على تفسير، وإلا ليس قولا واحدا، فإن من المفسرين من لم يقل إن العزة من العزيز، أو اللات من الإله، أو منات من المنان، هذه كلها على وجه تفسير، وإلا فليس وجها متفقا عليه في تفسير هذه الآيات. هذه الأنواع الأربعة من الإلحاد ذكرها ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد، وزاد عليها وجها خامسا، ويبدو أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أخذ هذه الأربعة من الأوجه التي ذكرها ابن القيم رحمه الله، لكنه أغفل الخامس عمدا، لأن الخامس قد يدخل في الثالث. ما هو الخامس الذي ذكره ابن القيم؟ قال: تسميته بما نفاه عن نفسه، تسميته بما نفاه عن نفسه، يعني في أشياء الله صرح بنفيه عن نفسه، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. فهذا الأمر سمت اليهود بها الله عز وجل مع أن الله صرح به. لعل الشيخ رحمه الله أدخل هذا في القسم الثالث، وهو استحداث اسم زائد، وابن القيم جعله اسما خامسا. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.